إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر خبرًا قاطعًا في كتابه أن الدين عنده هو دين الإسلام، لا دين لله سبحانه وتعالى سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن يبتغي غير دين الإسلام بأي دعوى تكون، غير دين الإسلام الذي جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تقبل منه كائنا ما يكون. فالذين يأتون اليوم ويدعون إلى ديانة يسمونها بالديانة الإبراهيمية أو بالدين الإبراهيمي، وما هو إلا تمهيد للدولة الإبراهيمية التي تحوز مراحل رحلات إبراهيم عليه السلام، وما هي إلا إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، ولكن قومي لا يعلمون. ولكن خطورة الدعوة في هذه الأيام أنها تخرج من جزيرة العرب باسم التسامح مع الغير، وما هو إلا تمهيد لامتلاك اليهود بلاد المسلمين باسم الديانة الإبراهيمية، والحض على التسامح والسلام العالمي، وهو هو الذي جاء به البهائيون قبل، والقديانيون، بل هو هو الذي فعله الاستعمار. ولكن الاستعمار اليوم وهو استخراب، استعمار فكري ثقافي يؤثر في قلوب الشبيبة وقلوب الكبار أيضا بوسائل التواصل الاجتماعي، حتى يصير لا ولاء ولا براء. فليس هناك ولاء لأولياء الله من المؤمنين من المسلمين، بل تجد الواحد يبغض من هو مسلم صرفا صراحة، ويحب من هو كافر بالله سبحانه، سواء كان نصرانيا أو يهوديا. يخرجون بهذه الدعوة في هذه الأيام التي ضعف فيها المسلمون لينشروا ما يسمى بالدين الإبراهيمي والمعابد الإبراهيمية التي تجمع مسجدا مع كنيسة مع بيعة، كل يعبد الله. وكذبوا، فإن إبراهيم لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، بل إن موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن يهوديا، وإن المسيح صلى الله عليه وسلم لم يكن مسيحيا، فضلا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. يعني ليس أيضا على ما يعتقده مشرك العرب الذين ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام ويسمون أنفسهم بالحنفاء وكذبوا، وإنما الحنيف الذي يتبع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وما هي ملة إبراهيم؟ قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أن يتركها ويقلاها ويكرهها ويتخلى عنها، فيرغب عن خلاف يرغب فيه، يرغب في الشيء يحبه ويرغب عنه يتركه ويكرهه. فهذا الذي يرغب عن ملة إبراهيم سفيه العقل، خفيف العقل، أحمق، إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه، أي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فإن إبراهيم إنما جاء بالإسلام، بالحنيفية، بالتوحيد، بعبادة الله وحده لا شريك له، كالذي جاء به آدم ونوح والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وليس هذا وفقط، ووصى بها إبراهيم بنيه، وليس هذا وحده، ويعقوب وهو حفيد إبراهيم، وهو إسرائيل، أبو بني إسرائيل، أي وصى يعقوب بنيه أيضا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه دعوة يعقوب، هذه دعوة إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وهذه وصاته لبنيه من بعده: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه هي ملة إبراهيم، هو الإسلام الذي هو عبادة الله وحده، الذي هو مبني على الولاء لأولياء الله ودين الله، والبراء من أعداء الله من الكافرين الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر، الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك، الذين جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلف من بعده خلف يمدون يد الذلة والصغار لليهود وللنصارى، ويقولون لهم: نحن وأنتم على ملة واحدة، ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكذبوا وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحيينا على ملة إبراهيم ودين ابنه محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودًا أو نصارى، أي يهودًا أو نصارى تهتدوا. قل: بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وليس كما يقول الكذبة الغششة الزنادقة المنافقون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وليس كما يقولون: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بالذي آمنتم به، بالذي جاء به محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، هذه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ لا يهودية ولا نصرانية ولا ماسونية ولا صهيونية ولا اشتراكية ولا علمانية ولا ديمقراطية ولا أي شيء يكون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. فاتقوا الله عز وجل في أبنائكم، اتقوا الله عز وجل في شبابكم، اتقوا الله عز وجل في فتياتكم. هذه الدعوات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي دخلت كل بيت، الذي دخلت كل غرفة وحجرة، والتي صارت بيد كل صغير وكبير، وتؤثر في القلب شيئا فشيئا، حتى يصير المسلم واليهودي والمسلم والنصراني والمسلم والبوذي والمسلم والهندوسي والمؤمن والكافر والبر والفاجر كل سواء. ونعوذ بالله عز وجل من الكفر بالله سبحانه، ونسأله سبحانه أن يقبضنا وهو راض عنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.